هاهنا هي الأولى بعينها. وقوله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر تهييج إلى ذلك لكل مؤمن بالله والمعاد. وقوله تعالى ومن يتولى أي عما أمر الله به فإن الله هو الغني الحميد. كقوله تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يعني لو كفر كل أهل الأرض من أولهم إلى آخرهم فالله غني، ليس في حاجة إليهم ولا إلى عبادتهم، بل هم الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل كيف نجمع بين قول بين الآيتين في الرسل عليهم السلام في قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم وبين قولنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من نبي الله إبراهيم؟ هذا ما في تعارض، بارك الله فيك. لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان بهم، نؤمن بالرسل من أولهم إلى آخرهم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم شهداء على الأمم بأن أنبياءهم بلغتهم رسالة الله. حينما يدعو الله جل وعلا النبي ويدعو أمته فلتنكر الأمة الكافرة، يقول ما أتانا وما قال لنا وما بلغنا بشيء، فيقول الله جل وعلا وهو أعلم للنبي من يشهد معك؟ يقول محمد وأمته، فيقال لأمة محمد تشهدون أن صالح بلغ قومه وأن هود بلغ قومه وأن إبراهيم بلغ قومه؟ فنقول نعم. فيقال وما علمكم وأنتم لم تدركوهم؟ فنقول بلغنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا أممهم رسالة الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن لا نفرق بين الأنبياء ولا بين الرسل، نؤمن بهم كلهم من أولهم إلى آخرهم إلى أن ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخر الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، الذي هو الشفاعة العظمى يوم القيامة، يشفع للناس كلهم ليريحهم الله جل وعلا من عرصات القيامة وموقف القيامة، فيشفع لهم فيأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين الخلق. يقول السائل: شخص يعيش بالسرقة طول حياته من سن البلوغ إلى أن وصل عمره 65 سنة، لكنه يصلي ويصوم ويريد التوبة، وكيف يتوب؟ أفتونا مأجورين. باب التوبة مفتوح. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر، فإذا غرغر يعني وصلت الروح الحلقوم، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والرجل الذي قتل 99 نفسا وإرعوى وأراد أن يتوب، جاء إلى عابد جاهل يستفتيه، رآه عليه أثر العبادة فجاء يستفتيه، فقال: رجل قتل 99 نفسا ويريد أن يتوب، هل له من توبة؟ فذاك قال: أعوذ بالله، 99 نفس لا توبة له. جاء الرجل يريد الله، يريد التوبة، يريد الدخول على الله جل وعلا، فحجزه هذا الجاهل، قال: لا توبة لك. ماذا يعمل؟ سد عليه طريق الرحمة، طريق التوبة، فأكمل به المئة، قتله. وهذا جاهل، حتى لو لم يكن له توبة لرجاه، لأن رجل سفاك قتل 99 وعندك واقف بين يديك يقتلك معهم، فرحه. فكمل به المئة، وهذا هو الذي قتل نفسه، أغلق باب التوبة على رجل جاء مسرعا هائبا إلى الله. فذهب إلى عالم بصير، فقال: رجل قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، ما دام على قيد الحياة فباب التوبة مفتوح، يدخل. ولكن هذه البلد التي قتلت بها 100 نفس بلد سوء، وإنما فيه أناس يعبدون الله جل وعلا، فالحق بهم واعبد الله معهم، لا تجلس في بلدك التي قتلت بها 100 نفس يوشك أن تقتل مثلهم. لكن إذا خالطت الأخيار صرت منهم. وهكذا ينبغي للمرء إذا كان في بلد ما فيه مقترف لسيئات ومعاصي وذنوب كبيرة، عليه أن يتركها، يغادرها إلى مكان صالح. وكذلك إذا كان مع أناس رجال سوء فيبعد عنهم ويحاول صحبة الأخيار، فوصف له أين يذهب فذهب، تائب الرجل. فلما كان في الطريق أتاه ملك الموت، تم أجله وهو في الطريق بين بلد الأخيار وبلد الأشرار، فحضرت ملائكة الرحمة قالوا: الرجل تائب، هذا حقنا. وحضرت ملائكة العذاب وقالوا: الرجل ما عمل خيرا قط، هذا سفاك للدماء، هذا مجرم، فهو حقنا. واختصموا فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، يحكي هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة إنسان واحتكموا إليه، فسألوه فقال: قيسوا ما بين البلدين، إن كان إلى بلد الأخيار أقرب فتقبضه ملائكة الرحمة لأنه منهم، وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب. فقاسوا ما بين البلدين، فروي أن الله جل وعلا قال: لبلد الأخيار تقربي ولبلد الأشرار تباعدي، فكان إلى بلد الأخيار أقرب. وروي أنه لما أتاه ملك الموت ناء بعنقه، يعني دفع نفسه إلى الجهة التي هو متجه إليها فكان أقرب إلى بلد الأخيار بشبر. الدفعة التي دفعها عندما أوجس الموت ما دفع نفسه وراء، دفع نفسه قدام إلى البلد التي هو متجه إليها، فوجوده أقرب إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. فالله جل وعلا جواد كريم. من وقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هؤلاء صفة عباد الرحمن. ومن يفعل ذلك، يعني يفعل هذه الأشياء، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وروي أن الله جل وعلا حينما يدعو المؤمن ويرخي عليه كنفه سترة ويقرره بذنوبه فيقول: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، يقول: بلى يا ربي، بلى يا ربي، ما يستطيع الإنكار. فيقول الله جل وعلا: قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك في الدار الآخرة. فعند ذلك يقول العبد: لا يا ربي، أكثر من هذا. هو قبل خائف من تعداد الذنوب، لكن لما رأى المغفرة قال: هي أكثر من هذا، هي أكثر من هذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من طمع العبد حينما كان قبل خائف وجل من تقرير الذنوب، لما رأى أن الذنوب هذه قلبت حسنات وغفرت له قال: يا ربي، هي أكثر من هذا. فالذي هذا السائل الذي عاش على سرقة عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويمتنع عن هذا. ثم إن كان يعرف من صدق من سرق منه شيء من المال فعليه أن يرده مال الغير، يرده إليه. إن كان لا يعرف وبين يديه مال يتصدق به، يخرجه صدقة عن أهله، والله جل وعلا يتوب على من تاب. وإذا كان ليس بيده من شيء فيحسن فيما بينه وبين الله، والله جل وعلا يتوب على التائب ويبدل سيئات حسنات. وإنما على العبد أن يقبل على الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أرولة. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله غفور رحيم، وعلى العبد أن يحسن فيما بقي من عمره، وعليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة، ولا عمره 65 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. ما دام أنه إرعى وتاب وهو ابن هذه السن فليحمد الله جل وعلا وليجد وليجتهد في الأعمال الصالحة. يقول: هل يجوز للذي يحج عن إنسان أن يدعو لنفسه وهو في عرفات ومنى، أم يدعو لمن يحج عنه فقط؟ الحاج ولو كان حاجا عن غيره يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو للمسلمين ويدعو لمن حج عنه، يدعو الدعاء، يدعو لنفسه ولوالديه ولولاة أمر المسلمين بالهداية والتوفيق وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخر وسعا ويعمم دعاءه ويتخير من الدعاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على جوامع الكلم، كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه جمعت خير الدنيا والآخرة. يقول: طواف الإفاضة والسعي بعده بالملابس العادية أم لا بد من ملابس الإحرام؟ إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فله أن يتحلل التحلل الأول، يعني يلبس ملابسه العادية ويطوف بالبيت شرفه الله ويسعى بين الصفا والمروة بملابسه العادية. أما إذا جاء من مزدلفة إلى مكة مباشرة يطوف بالبيت ويسعى بملابس الإحرام لأنه ما تحلل التحلل الأول، لأن التحلل الأول يحصل له باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والطواف البيت. إذا فعل الاثنين من هذه الثلاثة يلبس ملابسه العادية ثم يكمل بالثالث ويسعى. فالذي يأتي من مزدلفة إلى مكة مثلا لا حرج عليه، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر فيتحلل التحلل الأول ويلبس ملابسه، ثم يطلع إلى منى ويرمي جمرة العقبة ضحى أو عصرا، ما في حرج. إلا أن الأفضل يوم النحر أن يبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم الذبح إن كان عليه ذبح هدي ثم الحلق والتقصير ثم يلبس ملابسه العادية ويدخل لمكة ويطوف بالبيت ويسعى إن كان عليه سعي، لأن السعي على المتمتع بعد طواف الإفاضة، وعلى المفرد والقارن إذا لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم. فالمكي عليه سعي بعد طواف الإفاضة لا محالة، لأنه ما يصح منه السعي قبل عرفة، لأن السعي ما يصح إلا بعد طواف نسك، وطواف النسك هو طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، أو طواف الإفاضة أو طواف العمرة أو طواف الوداع، هذه الأربعة هي أطوفة النسك، والسعي ما يصح إلا بعد واحد منها. فلو أن المكي مثلا أحرم من داره ثم جاء وطاف بالبيت حسنا، الطواف بالبيت عبادة في كل وقت، ثم أراد أن يسعى نقول لا لا تسعى، يقول أني طفت، نقول طوافك هذا ليس طواف نسك، هذا طواف تطوع، ما هو طواف حج ولا طواف عمرة، هذا طواف تطوع ما يصح السعي بعده. فالسعي يكون بعد طواف نسك، طواف النسك هو طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف الوداع. يقول: جئت للعمرة في رمضان وبقيت للحج المفرد ولم أعمل عمرة في أشهر الحج، فهل يجوز لي تقديم سعي الحج بعد الطواف؟ يقول: اعتمرت في رمضان وبقيت في بمكة إلى الحج إن شاء الله ولم أعمل عمرة في أشهر الحج، فهل يجوز لي تقديم السعي سعي الحج قبل طواف الإفاضة؟ نقول لا، هذا الذي قلنا الآن، إن الموجود في مكة والمتمتع مثلا الذي جاء بعمرة متمتعا بها إلى الحج، هؤلاء ما يصح سعيهم إلا بعد طواف الإفاضة، أما اللي قادم إلى مكة بحج مفرد أو قادم إلى مكة بقران فهذا بعدما يطوف طواف القدوم له أن يسعى سعي الحج. عند كتابة الأسئلة ما يحسن أن نكتب ورقة كبيرة طويلة عريضة بسؤال واحد، ما يصلح هذا لأني ما أتمكن من قراءته. يقول ما هو الراجح في آزر، هل هو عم إبراهيم أم أبوه؟ الله جل وعلا يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم يا أخي ماذا يهمك إذا كان عمها وجدها وأبوه؟ اتق الله واعبد الله لنفسك، ولا يهمك عن شان. إن عليك أن تتعظ بهذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو خليل الرحمن وهو من أفضل الرسل وهو أبو الرسل بعده كلهم ما نفع أباه بشيء. هذه موعظة أن الإنسان ما يتكل على دعاء أو على إيمان أو على إسلام أبيه أو أمه أو جده أو جدته، وإنما عليه أن يجتهد لنفسه في الطاعة. ثم إن قول إبراهيم عليه السلام بعد بناء الكعبة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذا كما تقدم قبل قليل عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هل كان أول من بنى الكعبة المشرفة إبراهيم عليه السلام؟ ورد أن الملائكة بنتها قبل، وبناها آدم، وبنيت مرات قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول أديت فريضة الحج العام الماضي إلا أنني لم أسعى بعد طواف الإفاضة لجهلي بذلك. ما يصلح، ما تم الحج، ما تم الحج لمن ترك السعي، كما أقسمت على ذلك عائشة رضي الله عنها، ما تم حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. هل تقبل التوبة في حال الغرغرة؟ لا، ما تقبل. إذا غرغر يعني عاين الملائكة ما تقبل، وليست التوبة يعملون السوء يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. صنفان لا حظ لهم في التوبة، الذي يتوب إنما يعاين، مثل توبة فرعون اللعين. فرعون تاب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، متى؟ حينما عاين الملائكة، حينما غرق ما نفعه. أما الذي يؤمن في حال المرض أو قرب دنو الموت مثلا ما عاين فهذا ينفعه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأبي طالب وهو في حالة في مرض الموت وعرض عليه الإسلام وألح عليه فأبى، وكما تقدم قريبا عرض على هذا اليهودي الإسلام فأسلمه في مرض الموت ثم مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا أخاكم. ما حكم تشبيك الأصابع اليدين أثناء خطبة الجمعة؟ ما ينبغي هذا، وكذلك الجالس في المسجد لا يشبك بين أصابعه والذي جالس في انتظار الصلاة. ما حكم من حضر من مصر للزيارة والعمرة ووصل إلى جدة وأقام بها 3 أيام ثم نوى العمرة وأحرم وحضر إلى مكة، هل عليه شيء؟ نعم هذا عليه شيء، لأنه قال جاء للزيارة والعمرة، ما دام أنه جاء من مصر للعمرة فالواجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، جاء لغرض في جدة أو للزيارة في جدة وما خطرت على باله العمرة، لما وصل إلى جدة رغب في العمرة نقول يحرم. الله أكبر الله أكبر.